السلام عليكم. واحد من المواضيع اللي بيتكرر الطلب من متابعي القناة إننا نتكلم فيها هو موضوع الثقة بالنفس، والحقيقة أنا كنت بأجل الكلام في الموضوع ده لأني مش مرتاح لمعظم ما اطلعت عليه عنه. الكثير من الكتب والفيديوهات بيكون تركيزها إنه يخليك تعطي انطباع إنك واثق في نفسك أمام الآخرين أكتر من كونك تشعر بالثقة فعلا. كمان البعض بيفترض إن الثقة بالنفس تعني عدم الخوف من اتخاذ أي قرار أو عدم الاهتمام بنقد أو رأي الآخرين، وده شيء لا أتفق معه. من كام يوم سألت متابعي القناة على الكوميونتي بعض الأسئلة بخصوص الثقة بالنفس، وكان في إجابات كتيرة جيدة وبتنظر للموضوع من زوايا مختلفة، لكن كان واضح من الإجابات إن مفيش مفهوم محدد مشترك بين الناس عن الثقة بالنفس، بل إن البعض كان معترض على مصطلح الثقة بالنفس من الأساس. فيديو اليوم عنوانه تأملات في الثقة بالنفس. هدف الفيديو إننا نحاول نفهم الموضوع بشكل أكبر عشان لاحقا نقدر ناخد خطوات عملية واضحة. الفيديو ده لا يدعي إنه هيديك حل سحري عشان تكتسب الثقة المفقودة كما تدعي الكثير من الفيديوهات على يوتيوب. إحنا هنتكلم شوية بهدف تصحيح المفهوم أو توضيح الصورة، وبإذن الله يكون في بعض النصائح المفيدة خلال ذلك. وفي نهاية الفيديو هحاول ألخص الموضوع في نقاط بسيطة ومختصرة. خلينا نتأمل التصورات المنتشرة عند الناس عن الثقة بالنفس. البعض بيختزل الثقة بالنفس في جزئية التحدث أمام الجمهور والتعامل مع الناس بدون خجل، وده تصور قاصر جدا في رأيي. في أشخاص اجتماعيين جدا يقدروا يتحدثوا بأريحية أمام الجموع، دايما بيتعمدوا لفت النظر وشد الانتباه في كل تجمع بيكونوا فيه، ومع ذلك في حياتهم الخاصة هم أشخاص مترددين ما عندهمش ثقة في قدراتهم على إنجاز أي هدف. وعلى الناحية التانية في أشخاص ناجحين في مجال عملهم وعندهم ثقة في قدراتهم ومهاراتهم، لكن مع ذلك لو وضعت واحد منهم أمام جمهور عشان يتحدث في مجاله هيشعر بالارتباك والخوف، وده طبيعي جدا. التحدث أمام جمهور مربك ومخيف لمعظم الناس، لكن ده مش معناه إن اللي بيخشى الحديث أمام الجمهور ده شخص ضعيف الشخصية أو فاقد الثقة بالنفس. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وبالفطرة بيهتم بآراء الآخرين عنه، فلما تبقى في موقف فيه عشرات أو ربما مئات الأشخاص اللي مركزين معاك ومترقبين كل كلمة تقولها، طبيعي تشعر بالقلق والخوف لأن أي غلطة تأثيرها السلبي هيبدو مضاعف. ده بالإضافة لأننا مش معتادين أصلاً على أننا نخاطب عدد كبير من الناس مرة واحدة. التحدث أمام الجمهور مهارة يمكن اكتسابها بالتدريب، والبعض بيكتسب المهارة دي ويتفوق فيها بالرغم من أنه ما عندوش ما يستحق أن الجمهور يسمعه أصلاً. فلو كان التحدث أمام الجمهور مهم بالنسبة لك، ابحث عن مصادر لتعلم المهارة دي، يوتيوب مليء بالمحتوى ده. لكن أسرع وسيلة لتعلم التحدث أمام الجمهور هو الاشتراك في كورس عملي تقدر تمارس فيه التحدث أمام الجمهور مع باقي المشتركين في الكورس، لأن حقيقة المهارة دي لابد فيها من الممارسة العملية وخوض التجربة ومشاعر الخوف والقلق بشكل فعلي عشان تقدر تتغلب عليها. وإن كنت بصراحة مش فاهم سر اهتمام عدد كبير من الناس بمهارة زي التحدث أمام الجمهور أو مواضيع زي الكاريزما والقيادة، الفيديوهات دي على يوتيوب بتحقق عدد مشاهدات كبير والنسبة الأكبر من مشاهديها صغار السن. مش فاهم ليه طالب لسه متخرج يكون شاغل باله بالقيادة والكاريزما والتحدث أمام الجمهور قبل ما يحسن مجال عمله الأول. واضح إن في نسبة لا بأس بها عاوزة تبقى قادة قبل ما يبقوا جنود، عاوزين يظهروا بمظهر العالم الخبير قبل ما يكتسبوا العلم والخبرة، ودي طريقة تفكير شخص بيهتم بالمظهر أكتر من الجوهر. وحتى لو نجح في تحقيق المظهر المطلوب أمام الناس هيعيش في قلق دائم من إن جوهره وضعف علمه ينكشف أمام الناس في يوم من الأيام. أما بعيدا عن التحدث أمام الجمهور، البعض ممكن يواجه بعض التردد والخوف في التعاملات اليومية مع الناس حوله، وهذا التردد والخوف لن يذهب إلا بمواجهته. لازم تحاول تجرب تعمل الحاجات اللي انت خايف منها، مفيش مفر من ذلك. اتكلم حتى لو الخوف هيظهر في صوتك، واجه حتى لو التردد هيظهر على تعابير وشك. ممكن تبدأ بأمور بسيطة لكن لا مفر من المواجهة عشان تقدر تتغلب على المخاوف دي. أما بالنسبة للناس اللي بتحس بضعف الثقة بسبب الشكل، في ثلاث نقاط أساسية لازم تعرفها. النقطة الأولى، الدين بيطلبك تكون نظيف ومهندم، فلو عندك مشكلة في الجزئية دي الحل سهل، مش مطلوب تكون ملفت للنظر بجمالك، فقط نظيف ومهندم، والأمر البسيط ده هيساعدك في تحسين ثقتك في شكلك. النقطة الثانية، غير ما يمكن تغييره. لو عندك مشكلة مع الوزن الزائد مثلا بسبب عادات غذائية خاطئة، ده شيء ممكن تغيره، احتمال يكون صعب أو صعب جدا لكنه ممكن. لو مش قادر لوحدك ممكن تروح لطبيب متخصص. وعلى فكرة أكبر سبب بيخلي الناس تفشل في إنقاص وزنها هو الاستعجال. اللي اكتسب وزنه الزائد ده في 5 سنين عاوز ينزله في 5 شهور ويمكن أقل، فبيحط نفسه في نظام قاسي جدا يصعب الالتزام بيه، فيفشل ويقول مفيش فايدة. التغيير ممكن ياخد وقت طويل لكنه ممكن. النقطة الثالثة، تقبل ما لا يمكن تغييره. لو في حاجة مش عاجباك في شكلك أو جسمك ولا يمكن تغييرها بما هو مباح، تقبل ذلك وارضى، واعلم أن ابتلاء ليك أجر وجزاء في الرضا بيه. ولو مرضتش بما لا يمكن تغييره فأنت بتكتب على نفسك الشقاء. الشقاء هو النتيجة الطبيعية لعدم الرضا بما لا يمكن تغييره. تصور آخر منتشر عن الثقة بالنفس هو إنها القدرة على الإصرار على آرائك واختياراتك وعدم الالتفات لآراء أو نقد الآخرين. مشكلة التصور ده إنه بيفترض إنك شخص مثالي لا تخطئ، وإن نقد وآراء الآخرين كلها إما عديمة القيمة أو إن هدفها الوحيد هو إحباطك، والتصور ده ممكن يدفع صاحبه إنه يكون مكابر. الحكمة والتصرف الصحيح هنا إنك تستفيد من نقد الآخرين حتى لو كان اللي بينتقدك هدفه إحباطك فعلاً. مش مطلوب منك ترد على كل نقد يوجه لك، لكن مطلوب انك تحلل اللي بتسمعه وتعرف ايه اللي ممكن يفيدك منه وايه اللي يفضل تتجاهله تماما. لما حد ينتقدك حلل نقده وخليك صادق مع نفسك، هل في اي شيء صحيح في النقد ده بغض النظر عن نية الشخص اللي بينتقدك؟ لان حتى من يهدف لاحباطك ممكن نقده يكون فيه ما يستحق الالتفات اليه. مش لازم ترد على كل شخص بينتقدك او بيشكك في عمل ناوي تعمله، لكن لازم يكون عندك رد منطقي على نقده بينك وبين نفسك، عشان ما تكونش مجرد شخص عاطفي متحيز لنفسه وأفكاره وخلاص. عموما جزئية النقد دي هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو قادم بإذن الله، لكن المهم توضيحه في النقطة دي إن الاستماع لآراء الآخرين ليس بالضرورة دليل على ضعف الشخصية، والإصرار على الرأي ليس بالضرورة دليل على الثقة بالنفس، قد يكون دليل على المكابرة بل والحماقة أحيانا. المطلوب تحقيق توازن بين الاستماع لما يستحق وتجاهل ما لا يستحق. تصور آخر عن الثقة بالنفس بيقول إنها الثقة في قدرتك على النجاح وتحقيق أهدافك. برضو التصور ده فيه مشكلة، وهي إن ببساطة محدش يقدر يضمن النتائج أو النجاح. في شركات من أكبر الشركات في العالم عندهم أمهر الموظفين وبيصرفوا على مشاريعهم مليارات، يعني عندهم قدرات جبارة، ومع ذلك بيفشلوا في تحقيق أهدافهم والوصول للنتائج المستهدفة في كثير من الأحيان. النتائج دي بتاعت ربنا، أنت ما عليك إلا السعي. لو ربطت ثقتك في نفسك بتحقيق النجاح أو النتائج المستهدفة هتظلم نفسك، وقد تفقد الثقة بدون داعي، خصوصا إن النتائج أو النجاح قد لا يتحقق لأسباب ليس لها دخل بسعيك أو عملك. ويمكن النقطة دي هي اللي خلت بعض المتابعين يقولوا إنهم بيفضلوا مصطلح الثقة بالله عن الثقة بالنفس، لكن أنا لا أظن إن اللي بيستخدم مصطلح الثقة بالنفس ينفي ضرورة التوكل على الله بأي شكل باستخدامه للمصطلح ده. الأكيد هو إنك مطالب بالسعي وليس بالنتائج، والأكيد برضو إن النتائج اللي هتحصل عليها مرتبطة بسعيك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت مكلف بالسعي ومطالب إنك تاخد بالأسباب، لذلك ثق في قدرتك على السعي والمحاولة، لأن ربنا لم يكلف إنسان إلا وأعطاه القدرة والإرادة، حتى وإن اختلفت القدرات والظروف بين الناس. من أكثر النقاط اللي اتفقت معاها في تعليقات المتابعين هي إن البعض بيعتبر الثقة في النفس نتيجة هتحصل عليها بعد تطوير وتحسين نفسك، بمعنى ان الثقة بالنفس ليست صفة يمكن اكتسابها بدون امتلاك المقومات اللي تدعم هذه الثقة. من الملاحظ طبعا اننا بنكون اكثر ثقة واقل خوفا وترددا في الاعمال اللي بنحسنها، وبنكون خايفين ومترددين عند قيامنا بشيء جديد لا نحسنه، وده طبيعي جدا ومنطقي، وثقتنا هتزيد ومشاعر الخوف والتردد هتقل كل ما مستوانا في الشيء الجديد ده يتحسن للافضل. اظن ده شيء واضح ومفهوم، لكن مع ذلك البعض بيظن انه ممكن يكتسب ثقة تخليه لا يشعر بالخوف عند قيامه بعمل جديد او عند اخذ خطوة جديدة مختلفة في حياته. اللي ما يخافش من شيء يجهله ليس بشجاع، ده في الغالب متهور. والشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة هي انك تقوم بالفعل الصحيح رغم احساسك بالخوف، ومع التكرار والمحاولة هيقل الخوف وتزداد الثقة بالتدريج. طيب بعد كل اللي قلناه ده خليني ألخص لك رؤيتي عن الموضوع في نقاط بسيطة، وممكن تختلف مع الرؤية دي براحتك. مش هدف الفيديو ده انه يفرض عليك رؤية محددة للموضوع على انها الرؤية الوحيدة الصحيحة. النقاط كالتالي: ثق في قدرتك على السعي والمحاولة بغض النظر عن النتائج، فأيا كانت قدراتك وظروفك انت قادر على السعي والمحاولة. كل ما طورت وحسنت من نفسك هتزداد ثقتك، لان قدرتك على السعي والانجاز هتزيد. الثقة بالنفس لا تعني الإصرار على رأيك وتجاهل رأي ونقد الآخرين، لكن المطلوب إنك تتعامل مع النقد وإنك تاخد منه ما ينفعك وتتجاهل ما غير ذلك. التحدث أمام الجمهور مهارة يمكن اكتسابها بالتدريب، عدم امتلاكها ليس دليل على ضعف الشخصية أو قلة الثقة في النفس. وبالنسبة للتردد والخوف أثناء التعامل مع الآخرين، لا مفر من مواجهة خوفك للتغلب عليه. ابدأ بأمور بسيطة وبالتدرج الخوف هيقل والثقة هتزيد. لو جزئية الشكل مسببة لك مشكلة في التعامل مع الناس، تذكر 3 نقاط: خليك نظيف ومهندم، غير ما يمكن تغييره، تقبل ما لا يمكن تغييره. طبيعي إنك تشعر ببعض الخوف والتردد عند عمل شيء جديد لم تعتد عليه. عدم الشعور بأي خوف أو تردد ليس دليل على الشجاعة بقدر ما هو دليل على التهور. والشجاعة لا تعني عدم الخوف، الشجاعة تعني القيام بالفعل الصحيح عقلا رغم الشعور بالخوف. أتمنى تكون النقاط دي بسيطة وواضحة بما يكفي. الهدف الأساسي من فيديو اليوم إنه يخليك تتأمل مفهوم الثقة بالنفس وتفكر فيه بعمق بدلا من تقبل ما يطرح عليك في الموضوع بدون تفكير. لعل ده يعرفك الطريق الصحيح للوصول للثقة اللي أنت بتبحث عنها. إلى اللقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.